الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله ورواه أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص قال رحمه الله أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن سهيل قال أخبرنا عبد الوهاب بن نيدة الحوطي قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عبد العزيز بن عبيد الله عن شاب بن حوشب أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب حبل فقه غير فقيه ومن لم ينفعه فقه ضره جهله. نعم، قوله أخبرنا عبد الوارث يتقدم يمر بنا مرارا، وهو عبد الوارث بن من؟ ابن سفيان، عبد الوارث بن سفيان الملقب بالحبيب ثقة. قال حدثنا قاسم وهو ابن أصبغ الإمام المشهور إمام حافظ ثقة. قال حدثنا أحمد بن زهير وهو ابن حرب ثقة حافظ. قال حدثنا عبد الوهاب بن نيد الحوطي وهو ثقة عن إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، وهو شامي إذا روى عن الشاميين فروايته حسنة. وعبد العزيز بن عبيد الله هو الحمصي ضعيف، وشهر بن حوشب أيضا الأشعري الشامي ضعيف، وهذا تقدم. الحاصل أن حديث رب حامل فقه جاء من طرق كثيرة وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ومن لم ينفعه فقه ضره جهله. نعم، العلم ينفع والجهل يضر، العلم ينفع والجهل يضر. العلم سبب للوصول إلى الجنة، سبب للوصول إلى كل خير، كما أن الجهل يقود إلى الضلال بل ويقود إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أخبر أن شرك المشركين لم يكن نتيجة علم، وإنما كان بسبب الجهل، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. وكما قال الله وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. فالعلم نافع والجهل ضار. قال من لم ينفعه فقهه ضره جهله. نعم. قال رحمه الله ومن حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله من تعلم طريقة أو طريقتين فعمل بهما أو علمهما لمن يعمل بهما. قال في التحقيق المحقق قال عزاه الهندي في الكنز إلى أبي الشيخ عن أبي هريرة، وأظنه عند أبي الشيخ في كتاب الثواب والله أعلم، قال وليس بين يدي ولم أقف على كلام لأحد من العلماء فيه. نعم، طالما لا يعرف له سند فهو من قسم المردود. رحم الله من تعلم فريضة أو فريضتين فعمل بهما أو علمهما لمن يعمل بهما، يعني إذا صح فيه الحث على تبليغ العلم. نعم. قال رحمه الله وحدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا عبد الوهاب بن نيدة الحوطي قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن محمد بن المنكدر وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أفاد المسلم وأخاه فائدة أحسن من حديث حسن بلغه فبلغه. جميعا تقدموا في السند. المتقدم يحيى بن سليم هو الطائفي ضعيف، عفوا يحيى بن سليم صدوق إلا في روايته عن عبيد الله العمري، صدوق إلا في روايته عن عبيد الله العمري. ومحمد بن مسلم الطائفي صدوق، ومحمد بن منكدر التيمي ثقة، لكنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فهو من التابعين، فالحديث مرسل. وقوله ما أفاد المسلم أخاه فائدة أحسن من حديث حسن بلغه فبلغه، نعم فيه فائدة نشر العلم وتبليغه، وأن إفادة العلم أعظم من إفادة المال وأعظم من كل هدية وأغلى من كل هبة. وتعرفون كعب بن عجرة خرج على بعض التابعين وقال لهم ألا أهدي لكم هدية، إن النبي فعلمهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا يتهادون العلم ويرون أن أعظم شيء يؤتى إليهم هو العلم. نعم بقي الأخير. قال رحمه الله أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. وفي هذا الحديث دليل على تفريق العلم ونشره. نعم قوله أخبرنا عبد الله بن محمد هو ابن عبد الوارث ابن عبد المؤمن المعروف بابن الزيات صدوق، ومحمد بن بكر هو ابن داسة راوية أبي داود، وأبو داود صاحب السنن الإمام المشهور الحافظ، وزهير بن حرب ثقة ثبت، وعثمان بن أبي شيبة ثقة حافظ، وجرير هنا ابن عبد الحميد الضبي ثقة، والأعمش ثقة حافظ، وعبد الله بن عبد الله هو الرازي ثقة، وسعيد بن جبير ثقة ثبت، وقد سمع من ابن عباس في الحديث الصحيح قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. تسمعون يعني لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر، أي لتسمعوا مني، ويسمع منكم من يأتي بعدكم، ويسمع ممن سمع منكم من يأتي بعدكم وهلم جرا. وبذلك ينتشر العلم ويبلغ العلم ويحصل الخير في المجتمع، ففيه الحث كما قال المصنف رحمه الله على تبليغ العلم، أن العلم لا يحفظ في الصدور ثم يكتم أو يحفظ في الكتب ثم يبقى بدون نشر، ففائدة تعلم العلم هو العمل به ونشره، هذه فائدة العلم، أنه يسمع الإنسان العلم ويحرص ويحدث نفسه على أن ينشر هذا العلم وأن يبلغ هذا العلم، فإن له أجرا عظيما بتبليغه، بل هذا قبل أن يكون له أجر هو واجب، واجب على طالب العلم أن يبلغ، ولا يجوز كتمان العلم لغير ضرورة. قال الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ويقول الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولا تكتمونه، فلا يجوز كتمان العلم. ومر بنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار، من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. وفي الحديث الآخر من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، فلا يجوز الكتمان. وقد روى بعض أهل السنن من حديث مالك بن نضلة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا ورأيت أن الناس سيكذبونني فقيل لي لتفعلن أو ليفعلن بك، لتفعلن أو ليفعلن بك. هذا فيه وجوب تبليغ العلم، وجوب نشر الخير، فهذا كما أنه واجب ففيه أجر عظيم، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. هذا الحديث كله فيها دلالة على وجوب تبليغ العلم، تسمعون أي مني ويسمع منكم من يأتي بعدكم ويسمع ممن يسمع منكم، وبهذا يبقى الخير، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.